اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف ما بقي من كتاب الطرفة في النحو لابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا عند باب الحال. قال المصنف رحمه الله: باب الحال، وهي منصوبة أبدا كقولك جاء عمرو راكبا، ويعمل فيها الفعل أو شبهه أو معناه، ولا تكون إلا نكرة وصاحبها معرفة غالبا. ويجوز تقديم الحال على عاملها في نحو راكبا جاء عمرو. الحال تعريفه وصف فضلة، وصف فضلة يكون جوابا لكيف. إذن هو وصف، كلمة وصف يعني مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. هذا أولا. فضلة بمعنى أنه يأتي بعد تمام الكلام. تمام الكلام الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية فعل وفاعل. هذا معنى كلمة فضلة، أي يأتي بعد المبتدأ والخبر ويأتي بعد الفعل والفعل. إذن يجي في جواب كيف. ضربت اللصة مكتوفا، ضربت اللصة مكتوفا. مكتوفا ستعربها ماذا؟ حال، لأن السؤال كيف ضربت اللص مكتوفا. ولا تمشي في الأرض مرحا، لماذا؟ كيف لا أمشي، أو ما هو الممنوع أنا منه؟ كيف المنع؟ مرحا. نعم. قال: وهي منصوبة. طبعا الحال من المنصوبات، الحال من المنصوبات، يعني لا يأتي الحال إلا منصوبة، كقولك جاء عمرو راكبا. الحال اسم منصوب يفسر من بهم من الهيئات، اسم منصوب مفسر لمن بهم من الهيئات. لما نقول هيئة، وهي في علم المنطق يعني العرض، الشيء الذي يأتي ويزول، هل الركوب صفة في الإنسان كالرأس واليد والعين والأنف، أم الركوب يأتي ويذهب مثل الآن؟ هل نحن راكبون؟ إذن بعد قليل سنركب السيارة. إذن هذه تسمى هيئة، هذه تسمى هيئة. إذن الحال وظيفته أن يبين لك الذي انبهم عنك من الصفات. مثال: جاء عمرو، جاء زيد، كأن هنا سؤال كيف جاء، فتقول جاء عمرو راكبا، ضربت اللص مكتوفة. هذه معنى الحال. طبعا يقول الشيخ: ويعمل فيها الفعل أو شبهه أو معناه، أن الحال لا يأتي إلا بعد تمام الكلام. إذا استوفت الجملة الاسم اللي هو المبتدأ والخبر جاء الحال، أو فعل وفاعل جاء الحال. طبعا الحال لا يكون إلا نكرة، الحال لا يكون إلا نكرة. وخذ مثال: راكبا، راكبا حال، مرحا حال، وهو ماذا؟ نكرة. ثم قال: وصاحبها معرفة. عمرو وصاحب الحال كيف كان؟ معرفة. إذن لا تأتي الحال إلا نكرة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ثم قال الشيخ: ويجوز. طبعا قال الشيخ: وصاحبها معرفة غالبا، لأن في بعض الأحوال قد يكون نكرة لكنها فيها عموم، فيها عموم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، إلا لها منذرون، لها منذرون جملة من مبتدأ وخبر، هي حال عن من؟ عن قرية، قرية معرفة أم نكرة؟ نكرة، لكنها في سياق النف فدلت على العموم، فهنا جاز أن يكون صاحبها غير معرفة لأنه عام، هذه في المطولات. لذلك الشيخ عبارته دقيقة فقال معرفة غالبا، معرفة غالبا. ويجوز تقديم الحال على عاملها نحو جاء عمرو راكبا جاء عمرو. عندنا مرات قد يكون الصفة إذا قدمت تكون حال، الصفة إذا قدمت تكون حال، وهنا شيخ قدم أن جاء عمرو راكبا هو حال، قدمته أيضا هو حال. لميت موحشا طلل، لميت موحش طلل، هي لميت طلل موحش. إذن موحش صفة لمن؟ لطلل، فلما قدمناه صار لميت موحشا صار حال. فمرات إذا تقدمت الصفة تكون حال، لكن القاعدة هل يجوز تقديم الحال؟ نعم يجوز تقديم الحال. قال باب التمييز، لاحظ الحال كيف عرفناه؟ اسم منصوب مفسر لمن بهم. إذن الحال والتمييز يشتركون في ماذا؟ في هذه الأربع، كونها أسماء وكونها منصوبة وكونها مفسرة وكونها مفسرة لمن بهم. الفرق أين؟ الحال هيئة والتمييز ذات، لمن بهم من الذوات. التمييز إما أن أميز المقادير أو أميز الأعداد، أنا أميز المقادير وإما أن أميز الأعداد، أو المماثلة أو المغايرة. نركز على المقادير لأنها الأغلب والعدد، الثانية يعني إن كان فينا الوقت يسعفنا سنذكرها. المقادير المساحات، الكيل، الوزن. المقادير ما هي؟ المساحات، عندي جريب نخلة، عندي فدان تمرة. الفدان ماذا؟ مساحة أرضية، والجريب نفسه بس مصطلحات قديمة. هكتار في الوقت الحاضر، عندي هكتار عنبة. إذن أنا ميزت ماذا؟ مساحة. عندي صاع تمرا، الصاع كيل. عندي منوان عسلا، هذا وزن. إذن المقادير كم؟ ثلاثة، المساحات والكيل والوزن. العدد، العدد عندي من واحد، من واحد إلى عشرة لا يكون منصوبا، واضح؟ لأنه لا يكون تمييزا. عندي التمييز يبدأ بعد الحداش، من واحد إلى عشرة ليس فيها تمييز منصوب، بعد الأحد عشر إلى تسعة وتسعين يكون عندي ماذا؟ منصوب. لاحظ إني رأيت أحد عشر كوكبا، ستعرب كوكب ماذا؟ تمييز للأحد عشر. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. إذا من أحد عشر إلى تسعة وتسعين التمييز واضح. إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا، فستعرب هذا كله ماذا؟ تمييز. إذن عندي تمييز المقادير، المساحات والكيل والوزن، وعندي تمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين. عندي كم الخبرية وكم الاستفهامية. الفرق بينهما أن كم الاستفهامية تسأل عن أي عدد، كم عبدا ملكت، والخبرية تسأل عن عدد كثير، كم عبيد ملكت مجرورة، وعندنا العشرة والمئة والألف، هذا تمييزها مضاف إليه. عندي عشر رجال، عندي مئة رجل، عندي ألف رجل، هذه كلها ماذا؟ مجرورة. لكن لو نونتها يظهر التمييز، عندي عشرة رجالا، عندي مئة رجلا، عندي ألف رجلا، هذه تسمى ماذا؟ مقادير العدد. إذن أنا عندي مقادير المساحات وعندي مقادير أو التمييز المقادير وتمييز العدد. نعم، التمييز دائما يأتي معه مسألة دائما تطرح وهي المحول، إما أن يكون تمييز محول يسمونه تمييز المفرد وهذا كله واضح، وعندي تمييز النسبة محول، مثلا قوله سبحانه وتعالى واشتعل الرأس شيبة، أصلها واشتعل شيب الرأس، يسمونه محول عن الفاعل، يسمى محول عن الفاعل، صارت واشتعل الرأس شيبة، هذا تمييز محول عن الفاعل. وفجرنا الأرض عيونا، أصلها وفجرنا عيونا الأرض، إذن مفعول به، إذن هذا محول عن المفعول به. قال باب التمييز: تنصب النكرة على التمييز في مثل قولك أحد عشر درهما ومكوكان دقيقة وهذا رطل ذهب وأكرم به أبا وضقت به ذرعا، هذه كلها تمييز، وصوره كثيرة: لله دره فارسا، كلها أنت تميز المبهم من الذات، الحال تبين المبهم من الهيئة، الشيء الذي يأتي ويذهب. لاحظ معي، أحد عشر الدرهم ذات ولا عرض؟ محسوس أم غير محسوس؟ محسوس. والدقيق محسوس، والذهب والأب والذرع، كله أنت تبين هذا المبهم من الذوات، هذا الفرق بين الحال وبين التمييز. قال باب الاستثناء: أولا عندنا الاستثناء أم الباب إلا، أم الباب ماذا؟ إلا، هذا رقم واحد. وعندي أربعة: غير وسوى وسواء وسوى، إذا صار المجموع خمسة، أربعة وواحد خمسة. وعندي حاشة وعدا وخلا، أصبح المجموع ثمانية. وعندي ليس لا يكون، أصبح مجموع أدوات الاستثناء عشرة. نأخذها بالتفصيل: إلا وهي أم الباب، انتبه، هي سهلة جدا، إذا ضبطت هذه القاعدة ستجد أن الاستثناء سهل جدا. كلمة تام موجب، كلمة تام موجب، عندي المستثنى والمستثنى منه، جاء القوم، القوم رقم واحد، إلا زيدا، زيدا رقم اثنين، إذن أنا عندي رقم واحد وعندي رقم اثنين، عندي المستثنى والمستثنى منه. هل قبل الكلام أداة نفي؟ جاء القوم إلا زيدا، يسميه النحاة تام موجب، يسمى ماذا؟ تام موجب. الحكم وجوب النصب، إذا كان الاستثناء تاما موجبا وجب النصب. جاء القوم، قام القوم إلا زيدا، ستعرف زيدا ماذا؟ مستثنى منصوب. إنزين، الآن عندي جاء القوم إلا زيدا، هل هذا تام؟ نعم تام. نضع قبله أداة نفي، ما جاء القوم إلا زيدا، أصبح ماذا؟ تاما منفية. إذن القسم الأول ما هو؟ تام موجب، الثاني تام منفي. إذا قلت تام منفي أنت يجوز لك الأمران، النصب والرفع. جاء القوم إلا زيدا، ستعرف زيدا ماذا؟ منصوب على الاستثناء. ما جاء القوم إلا زيد مرفوع على البدلية، أي بدل من القوم. الحالة الثالثة، قبل قليل قلنا رقم واحد جاء القوم، رقم اثنين إلا زيدا، إذن تام أم غير تام؟ تام. إذا حذفت المستثنى أصبح عندنا يسمى ناقص، والناقص لا يأتي إلا معه نفي، لا يأتي إلا معه نفي. لاحظ، ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، يسمى استثناء مفرغ، يسمى استثناء مفرغ. إذن إذا كان الاستثناء بإلا تاما موجبا الحكم وجوب النصب، إذا كان تاما منفيا يجوز الرفع والنصب، إذا كان المستثنى محذوف أو المستثنى منه محذوف يسمى ناقص. إذن حسب العوامل، كأن إلا غير موجودة. جرب، ما جاء زيد، ما رأيت زيدا، ما مررت بزيد، كأن إلا غير موجودة. هذا عند النحاة، عند البلاغيين ما جاء إلا زيد هذا تفيد الحصر، وما محمد إلا رسول تفيد الحصر. نعم، إذن عندي باب إلا كم لها صورة؟ ثلاث، تام موجب، تام منفي، ناقص منفي. قال الشيخ، إذا استثنيت بإلا من كلام تام مثبت نصبت المستثنى، كقولك قام القوم إلا زيدا، فإن كان تاما غير مثبت جاز البدل والنصب، نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. فإن لم يكن تاما عمل فيه ما قبله، نحو ما قام إلا بكر. انتهينا من ماذا؟ من إلا. الآن نأخذ ليس ولا يكون، هذه سهلة. ليس لا يكون الذي بعدهم منصوب على أنه اسمه، على أنه خبرهما، أخذناها في باب كان وأخواته. تقول قام القوم ليس عمرا، قام القوم ليس عمرا، عمرا مستثنى، لكن حالة إعرابه ماذا؟ منصوب على أنه خبر ليس. لا يكون بكرا منصوب على أنه خبر يكون. طبعا من يقول رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، ورب كلمة تغير مجرى حياة إنسان. سيبوي هذا الذي يضرب به المثل في النحو، بل هو آية كما قال العلماء، كتابه يعتبر معجز لأنه هو الكتاب الذي جاء كاملا إلى يوم الناس هذا، ولا زال بحرا يعني. كان في أول حياته يطلب علم الحديث، وكان يقرأ لحماد بن سلمة، فلما قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. فسيبويه بهذا الكلام ظن أن ليس تحتاج إلى ماذا؟ خبر، اسم، فقال ليس السن والظفر. فقال يا أعجمي، في بعض الروايات يا أعجمي، ليس السن، يعني استثناء، هذه من باب الاستثناء. فقال والله لا جلست مجلسا أخطأ فيه، فكسر القلم وسأل عن أعلم الناس في النحو، فقيل له الخليل بن أحمد. سيبويه هذا الذي ملأ الدنيا جالس الخليل 5 سنوات، ف فجر منه ينابيع العلم. وما تراه في كتاب سيبويه يكاد يجزم المتحقق أن الذي وضع السياسة العامة لهذا الكتاب هو من؟ خليل بن أحمد. حتى تعلم أن سيبويه وصل إلى عمق يعجب الإنسان من الأخفش سعيد بن مسعدة، وهو المعروف بالأخفش الأوسط. هذا إمام أيضا لا يشق له غبار. يقول جاء كنت عند الخليل فجاء سيبويه فقال الخليل مرحبا بزائر لا يمل، فلما جلس سأله مسألة فشاركتهما ثم غاصا فلم أعرف ما يقولان. فانظر إلى الإنسان إذا تعمق في علم كيف يصل هذا العلم إلى غايته. فلذلك هذه غيرت مجرى سيبويه، ليس السنة والظفر، غيرت سيبويه فجعلته من محدث إلى إمام في هذا العلم. طبعا كما أنها كانت البداية كانت أيضا الخاتمة سيئة لسيبويه. سيبويه رحل من البصرة إلى بغداد والتقى هناك بالكسائي، والكسائي إمام أهل الكوفة، سيبويه إمام أهل البصرة والكسائي إمام أهل الكوفة. التقوا عند يحيى بن خالد البرمكي. يحيى بن خالد البرمكي معروف وزير هارون الرشيد، وهو أب له من الرضا. فالكسائي يحسن مجالسة الملوك وسيبويه وافد، فلما جلسوا لابد أن تحدث بعض المشاكسات، علم مذهبنا مدرستنا أفضل من مدرستكم. حتى حضر الكسائي فاختلفوا في كلمة مشهورة يسمونها المسألة الزنبورية، كنت أظن أن العقرب كنت أظن أن الزنبور أشد لسعا من العقرب، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، إياها يعني منصوبة وهي مرفوعة، هل الصواب أن تقول فإذا هو هي أو الصواب فإذا هو إياها؟ طبعا إياها مذهب الكوفيين، وسيبويه مذهبه الرفع، فإذا هي حية تسعى، فالذي جاء في القرآن موافقة لسيبويه. فجعل يعني يتجاذبان الحديث، فيحيى ذكي قال أنتما إماما مدرستكما، من يفصل بينكما؟ يعني أنتم الهرم، من يوصلكم؟ فقال بالباب العرب، سلهم. طبعا يعرفون الكسائي بس ما يعرفون سيبويه، فقال الصواب مع من؟ مع الكسائي. فسيبويه أراد أن يعني يثبت حجته، قال أنطقهم، العربي لا يلحن، قل لهم يقولون المسألة وشوف يقدرون ينطقونها ولا ما يقدرون. فالكسائي طبعا ماذا فعل؟ سكر التلفزيون، سكر البث، قال يا جماعة الوضع كذي، وقلطوا على عشاكم وانتهت السالفة. فسيبويه غار هذا الحدث في قلبه فخرج من بغداد إلى فارس ومات هناك. فيقولون أن هذه مما قتله، إذا مسألة أحيته ومسألة قتلته. قال وإن استثنيت بغير أعربتها إعراب الاسم الواقع بعد إلا وجررت ما بعده. لاحظ ما الذي قلنا قبل قليل، إلا تام موجب، إلا تام منفي ناقص منفي. إذن قام القوم إلا زيدا، إذن سنعامل غير معاملة الاسم الذي بعد إلا. لماذا؟ لأن الاسم الذي بعد غير مجرور أبدا، جاء القوم غير زيد، ما جاء القوم غير أو غير زيد، ما جاء غير زيد، ما رأيت غير زيد. إذن زيد في كل الأحوال ماذا؟ مجرور بالإضافة. إذن الذي سيأخذ الحكم هو من؟ غير. فستعامله معاملة الاسم الذي بعد إلا، فإن كان تاماً موجباً نصبته، وإذا كان تاماً منفياً نصبته أو رفعت، وإذا كان ناقص منفي حسب العوامل. لذلك يقول الشيخ: وإن استثنيت بغير أعربتها إعراب الاسم الواقع بعد إلا وجررت ما بعدها، وتقول: قام القوم حاشا زيد وخلا عمرو بالجر، وإن شئت نصبت، وإن قلت ما خلا زيدا نصبت لا غير. انتبه، الآن عندنا حاشا وعدا وخلا، عندنا ماذا؟ هذه الكلمات الثلاث: حاشا، خلا، عدا. هذه الكلمات أنت متحكم بالمعنى أيها المتكلم، فإن جررت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال ماضية. لاحظ الشيخ أعطاك كلمتين: قام القوم خلا عمرٍ، ستعرب عمرٍ ماذا؟ اسم مجرور بخلا لأنها حرف جر. وإن قلت جاء القوم خلا عمرًا، ستعرب عمرًا ماذا؟ مفعول به وخلا فعل ماضي. إذن خلا وعدا وحاشا تكون أفعالاً ماضية وتكون حروف جر حسب المعنى الذي تريده أنت. متى تكون فقط أفعالاً ماضية؟ إذا دخلت عليها ما، ومنه الشاهد المشهور: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ستعرب ماذا؟ ألا أداة استفتاح. ألا كل، هذا مبتدأ، شيء مضاف إليه، ما نفي، خلا فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل مستتر، تقدير هو يعود على النعيم، ما خلا النعيم الذي قدره الله أو وجود الله سبحانه وتعالى. الله مفعول به، باطل مبتدأ خبر المبتدأ. إذن خلا عاد حشا لها حالتان: إما أن تكون حروف جر، وإما أن تكون أفعال ماضية. إذا كانت حروف جر جررت بها، وإذا كانت أفعال ماضية نصبت بها. إذا دخلت عليها ما كانت فعلا ماضية. الآن قدمنا في الدروس الماضية أن الكلمة تكون ماذا؟ اسما، فعلا، حرفا. طبيعة اللغات هذا الأصل، ثم يأتيك ما بين الأشياء. يعني عندي اسم وفعل وحرف، إذن المنطقة هذه اسم فعل، إذن اسم فعل، يعني هو في الحقيقة اسم لكنه جاسوس حق منه؟ حق الفعل. فقلنا أسماء تفعل أو تعمل عمل الأفعال. إذن أنا عندي أسماء وتقوم بماذا؟ بعمل الفعل. قال الشيخ: باب ما تعمل عمل الفعل، وهي خمسة أشياء. طبعا هو ذكر هنا خمسة وهي سبعة. أحدها اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال أو اعتمد على شيء قبله، نحو زيد ضارب عمرا اليوم أو غدا، وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل. والثاني اسم المفعول. لاحظ أنا عندي اسم فاعل، عندي اسم فاعل، كيف أعرف اسم الفاعل؟ أو كيف أوجد اسم فاعل؟ عندنا الفعل الماضي إما ثلاثي وإما رباعي، إما ثلاثي وإما رباعي. ضارب ماذا؟ ثلاثي. اسم الفاعل منه على وزن فاعل، واسم المفعول منه على وزن مفعول. لاحظ: ضرب ضارب مضروب، ضرب ضارب مضروب. إذن إذا كان الفعل ثلاثيا فاسم الفاعل منه على وزن فاعل، واسم المفعول منه على وزن مفعول. إذا كان رباعياً أكرم، إذا كان رباعياً أكرم، أحول أتي بالمضارع أكرم يو بالضم الياء يكرم، أحول هذه الياء إلى ميم يصير مو. إذا أردت اسم الفاعل أكسر ما قبل الآخر، وإذا أردت اسم المفعول أفتح. إنزين، أخرج مخرج ومخرج. إذن أكرم مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول. إذن يقول اسم الفاعل، إذا أنا صار عندي اسم فاعل نأخذ الآية المشهورة في سورة الطلاق، إن الله بالغ أمره، هذه قراءتنا. قراءة ثانية نون بالغ وانظر ماذا يحدث معك، إن الله بالغ أمره، بلغتنا بقراءتنا أمره مكسور لأنه مضاف إلى بالغ، فلما نوناه أحدث فيه النصب، فتقول أمره مفعول به لبالغ. إذن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، طبعا هو حسب موقعه من الإعراب. زيد ضارب، ستعرب ضارب ماذا؟ خبر. إذن هذه مهمتك الأولى، هو له موقع من الإعراب. أيها المبتدأ أخذت نصيبك مني؟ قال نعم، انتهى دورك، الآن أبدأ دوري أنا. ضارب هو، إذن ضارب هو. زيد قائم، ستعرب قائم ماذا؟ خبر، ثم يأتي دوره لأنه اسم يعمل عمل الفعل، إذن هناك فاعل. قائم هو، واضح؟ إذن هذا أول من يعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل. الشيخ شرط شرط، قال ما يدل على الاستقبال وما يدل على الحال. إذا دل اسم الفاعل أنا ضارب زيدا غدا اصح، أنا ضارب زيدا أمس لا يصح، لأنه إذا أفاد الحال أفاد الاستقبال يعمل، إذا أفاد الماضي لا يعمل. هكذا قال اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال، واضح؟ قال فإن كان بمعنى الماضي لم يعمل. إنزين، ما معنى كلمة أو اعتمد على شيء قبله؟ عندنا مبتدأ له فاعل وليس له خبر. إذن عندنا مبتدأ له فاعل وليس له خبر، إذا كان على وزن فاعل معتمداً على نفي أو استفهام هنا يكون مبتدأ وليس له خبر، مثل أقاطن قوم سلمى، ستعرب قوم ماذا؟ فاعل أقاطن، هذه الأولى. خليلي ما واف بعهدي أنتما، أنتما فاعل ما واف، هذا معنى قوله أو اعتمد على شيء